السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة تحفة. عام 1980 في شاب مصري اسمه عبد الرزاق الزكي عايش في مصر، والولد عمره 22 سنة في بداية حياته وعنده طموح ويبي يشتغل ويدور لأي شغلة مني منك المهم، ويتعرف على واحد يعرف المخرج صلاح أبو سيف، طبعا مخرج كبير جدا مصري معروف جدا. هذا المخرج كان عنده تصوير فيلم في العراق عام 1980. هالفيلم هذا شنو قصته؟ الفيلم هذا فيلم مصري عراقي يتكلم عن معركة القادسية وعن القائد المسلم المعروف سعد بن أبي وقاص وعن بطولاته وشلون انتصروا على الفرس ومن هالكلام هذا. فهذا الولد عبد الرزاق بعد ما كلم صديقه هذا اللي عرفه على المخرج توسط له علشان يكون من ضمن فريق العمل. طبعا الولد هذا يشتغل في الديكورات، فخلوه يروح وياهم إلى العراق وتحديدا في السماوة، كان عندهم اللي هو لوكيشن التصوير، وكانوا يحتاجون إلى فعلا إلى عمالة يعني يسوون اللي هو الجبس والديكورات ومن الكلام هذا. وفي طريقة معروفة طبعا إذا جاء واحد مثلا مصري يشتغل هناك يقوم يجيب ربعه أو يعني من أصدقاء أقاربه. ففعلا قدر الفترة هذه اللي قعد فيها في العراق أنه يجيب أكثر من 17 شخص من أقاربه، وكانوا كلهم شغيلة وما شاء الله عليهم، ومن بينهم عبد الرزاق جاب أخوه عبد الفتوح. المهم مالكم بالطويلة، المخرج صلاح أبو سيف الله يرحمه استانس على عبد الرزاق وقام يثق فيه. الولد يعني أمين جدا، وكان عندهم لوكيشن تصوير فيه آليات وفيه معدات غالية جدا، فكانوا يحتاجون إلى حراسة. فكلم عبد الرزاق قال له احنا نعطيك أجر إضافي بالإضافة لعملك في الديكورات، نبيك تحرس الموقع، موقع التصوير. قال حاضر بالعكس، وخلي معاي أخوي كذلك عبد الفتوح وأقارب يعني يشتغلوا معاي يكونون كذلك معاي في الحراسة. قالوا لا يلا توكل على الله وخلك في الموقع. المهم تروح الأيام وتجي الأيام وتحصل سالفة. منتج العمل، مو المخرج، المنتج كان عراقي وكان إنسان جدا طيب مع الناس اللي تشتغل معاه، والمخرج يحبه والفنانين يحبونه. أنا والله ما عرفت اسمه بالضبط، لكن هالمنتج هذا عنده بنت عمرها 18 سنة، منتج وفلوس أيامها، وبنته شايفة عمرها وعندها صديقاتها وشباب وبنات وكل واحد معه سيارة وكل واحد كذا. المهم بالليل عبد الرزاق يحرس موقع العمل لأن في معدات وكاميرات وديكورات وخايفين أنها تنسرق أو شيء. يعني جت البنت هذه تبي تفاخر يعني أمام صديقاتها وأصدقائها، وتبي توريهم العمل اللي أبوها هو المنتج ماله. فجت عند البوابة، لقيت البوابة مسكرة لأن انتهى وقت العمل. طلع لهم منه عبد الرزاق الزكي أخو عبد الفتوح الزكي. قالت له افتح البوابة نبي ندخل أنا وأصدقائي. قال لها لا والله معلش أنا ما أقدر، لأن في تعليمات بعد ما ينتهي وقت العمل ممنوع أي شخص يدخل إلى موقع اللوكيشن. قالت له أنا بنت المنتج فلان لفلان ومن هالكلام. قال لا والله حتى لو بنت المنتج أنا ما أقدر، أعتذر، لأن التعليمات يعني جاية من المنتج ومن المخرج إن ممنوع أحد يدخل، وخصوصا إن في يعني معدات غالية وتملكها كذلك وزارة الثقافة العراقية أيامها. فالولد خايف على نفسه وما يبي يتعرض لأي مشكلة جراء أنه يدخل أحد ولا تنفقد أي يعني أغراض. البنت عصبت وشلون يحرجها قدام أصدقائها، حاولت تشد معاه من هالكلام وكذا، أبدا الولد ما رضخ لها أبد. قامت استأذنت صديقاتها، قالت لحظة شوي، هذا ممكن أني راح أفر مخها بطريقة ثانية. رجعت للبنت وقعدت تسولف معاه وكذا وتقرب منه وتحاول أن تغريه، تقول إذا ما ينفع معاه بالقوة يمكن ينفع معاه يعني باللين وتستدرج البنت. الولد هذا أصلا يعني ملتزم، يعني مو هو يعني يعني رجل دين ولا شيء، لا لا، لكن أبدا ما عنده الأمور هذه النسوان والكلام هذا أبدا، والولد مصلي وخايف الله وجاي يشتغل يبي يصرف على عائلة، فما عنده أبدا سوالف وخاف منها، يدري أن هذه بنت المنتج يعني. المهم يوم شافته أنه ما هو راضي لا قوة ولا إغراء، قامت تصرخ عليه وتضربه كف بالألم. الولد سكت خايف وقال الله يسامحك، مشت. لكن بدأوا أصدقائها يضحكون عليها، البنت هذه اللي جايبتهم من آخر الدنيا علشان تهايط، وإن أبوي المنتج وإن هذه كلها أملاكنا وإن كذا وإن كذا، والبنت شايفة عمرها. فاللي سواه عبد الرزاق يعني كسر في شخصيتها أمام أصدقائها. شو سوت؟ رجعت البيت بالليل وقعدت تبكي عند أمها، بجي إيش فيك يا بنية إيش صاير معك؟ قالت في واحد مصري يحرص موقع التصوير اللي أبوي شغال فيه وتحرش فيني. شنو؟ قالت يا عمي اعتدى علي وتحرش فيني وقال لي أنا حد أخلك يعني الموقع، بس يعني تخليني يعني تمكنيني من نفسك. وأنا صراحة ما رضيت وأهاني أمام صديقاتي وأصدقائي. الأم في البداية عارفة أن بنتها ما هي مضبوطة، قامت واستدعت واحدة من صديقاتها، صديقات بنتها، ولا هذه أصلا متفقة مع صديقاتها أن تقول نفس الكلام. المهم الأم تدري أن زوجها المنتج ما هو راعي مشاكل ولا يحب إثارة الفوضى، والرجل عنده شغل وكذا، يعني مو في باله مثل هالأمور هذه، يعني حتى لو أنه تقول له الموضوع ممكن ما يتفاعل وما يأخذ حق بنته. فقامت واتصلت على أخوانها، أخوانها منه ضباط بحزب البعث وبلايا، ويطيرون إلى موقع اللوكيشن وياخذون عبد الرزاق وياخذون أخوه عبد الفتوح وياخذون معاه العمالة المصرية الموجودة تقريبا 17 واحد، ومن بينهم واحد شاب عراقي كان عايش مع زوجته، عنده مثل حاطي له غرفة وكذا على طرف اللوكيشن يعني طرف المبنى، وساكن معاه زوجته لأنه ما عنده مكان ثاني ومستقر يعني هني، وياخذونه معاهم ويطيرون فيه إلى مبنى مال المخابرات اللي عندهم، وضرب واعترف وكذا. توقعوا شنو التهم اللي تم توجيهها لهم؟ اللي هو التخابر مع إيران. طبعا الفيلم هذا أصلا أيامها كان في 1980 قبل الحرب العراقية الإيرانية، وكانت هذه مناوشات، فلذلك هم كانوا يسوون هالفيلم اللي يتكلم عن معركة القادسية وفوق يعني وانتصارهم على الفرس يعني تحرشات إعلامية بينهم بين إيران. هذه زوجة المنتج لما بلغت إخوانها قالت هذا عنده يعني تخابر مع إيران، وقبل هالتهمة هذه للأسف يعني منتشرة كثير، يعني حتى ما حد يفكك الحين، لا حد يتحقق إذا أنت فعلا مع المخابرات ولا ما يعني عندك تخابر ولا ما عندك تخابر. إلى الآن التهمة هذه موجودة، يعني أي واحد يبي يتخلصون منه يقول له أنت عندك تخابر مع دولة معينة وخلاص ويروح مجي سهلة. المهم يوم تدخل المنتج في الموضوع ودرى بالسالفة وكلم زوجته ونسايب وهذول قيادات في حزب البعث وخلاص واصدروا احكامهم، وتعرفون يعني في ذاك الوقت حزب البعث ما عنده غشمرة. اليوم يتهمونك، بكرة اللي بعده خلاص صدر فيك القرار، اسبوع بالكثير انت اعدام. تدخلوا كذا وانتم راح تفضحونا والناس والفيلم. قاموا افرجوا عن 17 واحد اللي معاه واحتجزوا فقط عبد الرزاق الزكي واخوه عبد الفتوح وكذلك الولد العراقي مع زوجته اللي كانوا عايشين في نفس الموقع. قالوا خلاص احنا افرجنا عن الباقي، بس باقي الاثنين هذول والشاب العراقي. الشاب العراقي تهمته انه كان يعلم ان هذول عندهم تخابر مع ايران وما بلغ، وهذول تهمتهم تخابر مع ايران. المهم يضغطون عليهم ومني ويا جماعة ما لهم ذنب وش دراكم، قالوا هذه معلومات وخلاص انتهى الموضوع. إذا وصل الموضوع إلى حزب البعث ووصل إلى القيادات خلاص من يقدر يتدخل في الموضوع. شوي مع هالضغوطات قاموا أفرجوا عن منو؟ عن أخو عبد الرزاق اللي هو عبد الفتوح، لأن عبد الرزاق قال لهم يبقى خلاص أنا يبقى قاعد أتخابر مع إيران، زين أخوي افرجوا عنه، تبي تقتلوني تعدموني اعدموني أنا خلاص، أنا وأخوي ليش احنا والله ما سوينا شيء، لكن يبقى يعني لحفظ ماء الوجه تبي تعدمون اعدموني أنا خلاص، زين افرجوا عن أخوي، ترى عائلتنا في مصر ما عندها غير رب العالمين وإحنا الاثنين. قالوا يبقى خلاص دام أن هذا معترف ولما يتم إعدامه يتم إعدامه أمام الناس وباعترافه يكون أفضل من اثنين وينكرون. ففعلا تم الإفراج عن عبد الفتوح. عبد الفتوح لما أفرجوا عنه، وطبعا السجن كان يعني بعيد عن أماكن مدن، يعني قالهم خلاص أنتظر عندكم إلى الصبح، أفرجوا عنه بالليل. قالوا له حبيبي امشي الحين لا نقتلك عند الباب. الولد يبي تأكد ان اخوه متى بيعدمونه. اول ما طلع من عندهم ويطير الى المخرج صلاح ابو سيف، قال له بالموضوع بالكامل. طبعا هم الطاقم المصري اللي كان موجود والفنانين ما يدروا ايش صاير، يعني مو عارفين هل فعلا هذا تخابر ولا شنو قصتهم، والدنيا فوضى. المهم دخل على المخرج قال له الموضوع من طقطق الى سلام عليكم. قال أقسم بالله لا تخابر ولا شيء، هذه بنت المنتج وصار الكلام مع أخوي عبد الرزاق، ولأن أحرجها كلمت أمها وأمها كلمت إخوانها هذول ضباط بحزب، فهموا الموضوع. قال المخرج أنا يعني ما أدري شو أقول لكم، بس أنا عندي علاقة مع وزير الثقافة العراقي أقدر أتواصل معه وكلمه. قال لهم أيام الوزير قال له سلطتي أنا أقل من أني أتدخل في موضوع في حزب البعث وفيه إعدام، اسمحوا لي والله أنا ما أقدر، لكن ترى الحل بيدكم أنتم. قالوا شلون؟ أعطاهم فكرة، قال لهم الحين أنتم النجوم اللي جايبينهم منو؟ أيامها جابوا منو؟ جابوا عزة العلايلي وجابوا سعاد حسني، يعني كانوا هذول النجوم في فترة الثمانينات معروفين جدا. يعني قال عندكم عزة العائلة خلوه يضغط عليهم. قال شلون يضغط عليهم؟ يعني قال أنا ما قلت لكم شيء، لكن عزة العائلة لو أنه يرفض يكمل تصوير المسلسل 100% راح يرضخون حق مطالبه. قالوا تمام، عزة العلي لما كان يجي العراقي يقعد في فندق بروحه وين تصيده؟ راحوا وين؟ صادوا سعاد حسني. قالوا له الموضوع، قالت حاضر عزة عندي أنا، وراحت حق عزة العلي اللي قالت له الموضوع. قالت له أرجوك يا عزة ما سبهمش. تعال شوف عزتش قال لها أفعلك بس ما طلبت إلا عزتش والله. قال لها أبشري. ويقوم عزة العلايلي ويروح إلى وزير الثقافة العراقي. طبعا وزير الثقافة العراقي سوى نفسه إنه ما يدريش السالفة. دخل عنده قال أنا رافض إني أكمل إلا لما تفرجون عن الولد اللي عبد الرزاق زكي وده ود يعني مظلوم ومن هالكلام. وكان شخصيته معروفة جدا عزة أيامها. فقال والله أنا راح أرفع الشكوى هذه إلى السلطات يعني وأشوف. وفعلا رفع الشكوى وقالوا له ما يخالف بس ترى هذا عنده يعني تهمة تخابر. والقيادة حزب البعث كانوا ينتظرون هالمسلسل هذا يبون يتحرشون بإيران أيامها. والحين عزة العلايلي يقول لهم لا يبا أنا ما راح أكمل إلا لما طلعون الولد المظلوم ومن هالكلام. قالوا له خلاص خلاص شوف احنا نبي نفرج عنه لكن هذا ما يقعد في العراق ولو ساعة واحدة لأن اندروا اللي هم خوال البنت اللي هم ضباط في حزب البعث راح يسوون مشكلة أو ممكن يقتلونه بالشارع ممكن يعني تكبر السالفة. فإحنا نبي نفرج عنه لكن طلع برا مصر. قال لهم ما في مشكلة أنا استلمه بنفسي. ويطير عزة العلا اللي معطيني وانا ورقة ورايح ليسجن نفسه. يوم سلموه ايش قال الولد اللي هو عبد الرزاق؟ قال له تكفى يا استاذ عزة طلع الولد اللي معاي الشاب العراقي وزوجته والله ما لهم ذنب. هم اصلا تهمتهم انهم ساكتين على التخابر اللي تهميني فيه مع ايران وانا اصلا ما تخابرت مع ايران. فالله يخليك الولد هذا ما له ذنب. توقع سوى عزة العلايلي وهو قاعد هناك قال ما راح اطلع الا طلعون الشاب العراقي وزوجته. يا ابن الحلال فكنا من شرك اخذ هذا وفكنا من شرك اطلع. قال لا مستحيل. والراجل صدقوني يا جماعه لما قعدت ابحث في شخصيه عزة العلايلي طلع انسان يعني فعلا في مرجله في علوم. يعني أنا آخر لقاء له قبل الله يتوفى الله يرحمه ترى توفى قبل شهرين تقريبا. آخر لقاء له قاعد يسألونه وكذا عن الفن. قال أنا أصلا محافظ على يعني عادات وتقاليد وديني وأنا رحت العمرة 19 مرة وأنا عمري ما سويت والله أنا ما توقعت إن شخصيته بهالجمال. مالكم بالطويلة يوم شافوا عزة العليلة هذا محنك وقاعد عندهم في سجن ومو راضي يطلع وممكن راح يفضحهم وتطلع السالفة يعني بلغوا وزير الثقافة بالموضوع. قال لي عمي انت الحين بلغتنا نطلع الولد اللي عبد الرزق هذا الحين يبي الثاني. قال ثاني شنو؟ قال ثاني عراقي ومع زوجته هذا اللي زين طلعوا. قال يبا مو بكيفنا. ويقوم يبلغ القيادة وقال لهم في الموضوع. قال يبا خلاص يبا عطوف كونا خلي يكمل المسلسل نمن خلص. أو فعلا وياخذ الشاب العراقي وزوجته وكذلك عبد الرزاق الزكي ويوصلهم بنفسه إلى المطار ويضمن أنهم سافروا وطلعوا برا العراق. حتى الشاب العراقي خلاه يوصل إلى القاهرة عشان يضمن سلامته. طبعا الى الان الله يعطيه الصحه والعافيه عبد الرزاق الزكي موجود والمخرج صلاح ابو سيف الله يرحمه توفى تقريبا اذا ما خاب ظني في 98 او 99 وسعاد حسني انتم عارفين من اللي رماها من البلكونه. هذه نهايه سالفتنا وفمان الله مع السلامه.